الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وقلنا إن معنى يظن أن يخطر على باله ولو خطورا راجحا أن لن ينصره الله، أي لن ينصر الله سبحانه ورسوله. فالذي يظن هذا الظن لن يشفيه مما هو فيه من الغيظ إلا أمرين اثنين: إنه هو يمد حبل للسماء علشان يقطع ويشنق نفسه فيه وينزله، قال لك دي قبل السماء دي مش ممكن، هو يبقى علقها على محال، يبقى مش ممكن يذهب غيظه ما دام علق على ايه، او قلنا سبب بلاش حبل دي ونخليها وسيله للصعود الى السماء ليصد نصر الله عن ايه، هو ده اللي دي. ودي برضه مش وارده، او يجي لسقف بيته والسقف سماء ايضا ويعمل حبل ويشنق نفسه، يبقى برضه مش حي ايه، مش هيذهب ايه غيظ. يبقى معنى الحق هيقولها في ايه تانية: قل موتوا بغيظكم، مش ممكن. وقلنا ان الغيظ بقى هو الانفعال اللي صفته كت وكت وكت وكت، وده يقع للمؤمن ويقع للكافر، مش قايل في ايه تانية: ويذهب غيظ قلوبكم. يبقى احنا لما نشوف الكفار مع الدين كده وواقفين الموقف ده اللي هو مش عارف ايه بالجحود والانكار والسفاهه والاستهزاء والى اخره، ينغظ منهم ولا ما ينغظ؟ انما غيظنا ربنا حي ايه يذهبوا ويشفينا منه، انما غيظهم هم هيعملوا ايه؟ هيموتوا به الاثنين. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نقول احنا الاستفهام، احنا لما يستفهم عن شيء يبقى معناه ان المستفهم ما بيعرف، مش عارف القضيه منك لانه يعلم، انما بده يقررك بها، يقول لك العمليه دي. طب افرض عمل كده غيظه يروح؟ يقول له لا ما يروحش. وكذلك أنزلناه آيات بينات، برضو أنزلناه. طب أنزلنا إيه؟ أفجر القرآن، هو القرآن برضو. يبقى برضو الضمير هنا مرجعه متعين، ومدام مرجعه متعين يبقى مش عايز أن يذكر إيه؟ أن يذكر قبله. وكذلك أنزلناه آيات، أي عجائب بينات. عجائب إحنا قلنا الآيات زمان بتتفسر ثلاث تفسيرات: الآيات التي بسببها يستقر في الإنسان إيمانه بالإله الفاعل المختار، ودي الآيات الكونية اللي بيشوفها في الكون دي. ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل دي إيه؟ ومن آياته الجواري في البحر كالإيه؟ دي كلها أشياء تدلك على أن في إله حكيم وقادر هو اللي بيظهر هذه الأشياء. يبقى دي آيات لتدلنا إلى اليقين الإيماني، هذه الآيات. ولما يرسل الرسول ليبلغ عنه يدي له آيات، تبقى الآيات هنا معناها إيه؟ معجزات عشان تثبت صدقه في التبليغ عن الله. تبقى الآيات تطلق عليها الكونيات، أو الآيات اللي هتثبت عليه صدق الرسول في البلاغ عن الله، وهي إيه؟ المعجزات، أو آيات تحمل الأحكام اللي هي آيات القرآن. هنا أي آيات اللي دي؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات، من ناحية الكونيات جايب، ومن ناحيه الاعجاز هو المعجزه ولا لا، ومن ناحيه الاحكام هو حامل الاحكام ولا لا. يبقى اجمعوا ايات في الايه، في القران. وكذلك انزلناه ايات بينات، وان الله يهدي من يريد. هنا بقى طبعا الوقفه بتاع زمان اللي قلناه، نقول لك ما دام الله يهدي من يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الناس ما يستمسكوها. اللي مش مهدي يقول لك ايه؟ ما أردش هدايتي، وأنا أعمل إيه؟ طب وذنب إيه؟ ولذلك قلنا كذبهم في دي إيه؟ من الوقفة العقلية عادة، لما الواحد يقف وقفة عقلية يقف الوقفة العقلية في الشيء وفي مقابله. إنما لو وقفت وقفة عقلية ونبهت العقل للتناقض في واحدة وسبت التانية، يبقى وقفة تبريرية، وقفة إيه؟ هو بيقول طب اللي ضل يحتاج، يقول ما هو ربنا اللي بيضل، طب وأنا ذنب إيه عشان اتعذب؟ طب ليه ما قلتش وربنا اللي بيهدي؟ طب لما يهديني اخد طاعه ليه واخد ثواب؟ ما جبتش دي ليه بقى؟ ما دام واقفه عقليه كان يجي بالايه؟ الاثنين يجوا. انما ما جبت دي بس وسبت ديك اللي جاب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر ابتدات تناقش ايه. طب اذا كان الله قد بين من شاء ان يضله ومن شاء ان يهديه، هو بينه نفسه قال ان الله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى اذا كفره يسبق عدم الايه، يبقى كفر. ولا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى الفسق اتوجد ولا لا؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين، انما يهدي مين؟ يهدي يعني يدل على طريق الخير لمن امن به. انما اللي قال لي كفر يهديه ازاي؟ خلاص انا بهدي لمين؟ اللي امن بي، واللي ما امنش بيا اقول له يا اخويا هنختم على قلبك ونخلي الايه، مش انت حبيت الكفر؟ مش انت عاشق الكفر؟ انا برضه هكون في جانبك لاني رب، وهختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ انا هساعدك برضه، ما انا رب، خلاص هساعدك وادي لك اللي انت عايزه يا اخويا، خلاص كده. يبقى اذا بين الله من يريد هدايته وبين من يريد ايه ضلال. والذين اهتدوا زادهم. واحنا سبق قلنا برضو تمثيل ولله المثل الاعلى، قلنا بتاع رجل المرور، رجل المرور اللي انت ماشي لقيت طرق متعدده وانت عايز تروح مكان خاص ولا انتش عارف الطريق، فيجي رجل المرور يقول لك والله الطريق الاسكندريه من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ هل دلالته لك ترغمك على ان تسير فيه، ولا انت حر بقى تمشي ولا ما تمشيش؟ مش شغلته بقى، مش واخد بالك؟ طيب فاذا كنت قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ده، انا كنت هتبه، يقول لك انت راجل طيب، ما دام كده بس في السكه دي لفه كده شويه متعبه، انا هركب وياك العربيه لحد ايه؟ منفذك منه. يبقى اللي امن بيه وصدقه كده وقابل المساله كويسه يعمل فيه ايه؟ يعاونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واللي تنح له قال له يظهر انك ما انتش عارف السكه وانت من امتى هنا، يقول له اندعي بقى خلاص انت مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الهدايه دلاله، الله دل المؤمن والكافر على طريق الخير. فاللي يقول احمدك يا رب على ان دللتني، يقول له ما دام كده ويا وحعينك على العمليه، العمليه الشاقه خلاها سهله ايه؟ سهله عليك، واتيك تقواك في الدنيا، خلي نور الاشراق يجي في نفسك كده وبتاع. وكذلك أنزلناه آيات، أي آيات بينات شاملة لكل ألوان العقائد، آيات كونية عشان تؤمن بالإله، آيات مخالفة للقوانين وللنومس عشان تثبت صدق الإيه الرسول، آيات لتحمل الإيه الأحكام المطلوبة في فعل ولا إيه ولا تفعل، آيات بينات. وأن الله يهدي من يريد، اللي يريد ربنا. طب يريد مين بقى؟ هي المسألة كده. قال لك لا، اللي يجي له ايمانا يدي له طريقه. نعم. ولذلك لما يجي يدي احكام، لما يجي يدي طلب ايمان، ما يقولش يا ايها الذين امنوا، يقول لك يا ايها الناس، بيخاطب الناس عشان يؤمنوا ويلتفتوا للكون. لكن لما بيخاطب مؤمن يدي له احكام، يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم يا من امنت به خذ مني تعاليم. يبقى ساعه ما يقول يا ايها الناس يبقى بده دليل ايه؟ الناس تؤمن. وبعد ما يؤمنوا يا ايها الذين امنوا لهم كتب عليكم كذا وكذا. هل يكلف الله من لم يؤمن به؟ ما يكلفوش، ده هو ما امنش خالص. نعم. الدكتور يخلي واحد ماشي كده ويروح جايبه كده يقول له خد الروشتة دي، ولا بيروح للراح عنده وقعده فكشف عليه وشاف ايه ويديله بقى الروشتة. فاللي بيروح لربنا يديه الروشتة، ما يروح له شيء خلاص ينتهي. نعم. وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات. وكلمة أنزلناه احنا قلنا لكم أنها تفيد العلو، يعني إن كان فيه تشريع يشق على نفسك أو يعوق بينك وبين ما تشتهيه نفسك من المساوئ، فافهم إنه مش من المساوئ، لأن أنت كنت تتنح للأمر من المساوئ. لما واحد زي يبقى زيك كده ويجي يأمرك بحاجة بتقول له ليه ولا لا؟ تقول له ايه؟ ليه عملت ليه؟ انما واحد اعلى منك انتهت المساله. ولذلك لما جه لسيدنا ابو بكر وقالوا ان صاحبك بيحدث انه ايه ذهب لبيت المقدس وطلع السماء، قال ان كان قال فقد صدق. ما بنبحث المساله، امر اعلى من قال كده خلاص انتهت المساله. ما نقشش ما نقشش. نعم. واحنا قلنا زمان لما يجي واحد يعودني وانا مريض ويلاقي ادويه كتير كده يقول ايه الدواء ده؟ ايه ليه؟ والله الطبيب كتبه. انما انا بدخل في متاهه وياه اقول له ده عشان العنصر كذا وهيعمل كذا والتفاعل كذا، انا بدخل فيه انا مالي؟ ولذلك يقول لك ربنا قال لك كده ليه؟ قال والله هو قال لي كده. يبقى حجه كل امر ان تعلم حكمته ولا ان تعلم امرا به. بس هو قال كده، وذلك ما تدخلش في متاهه انت. هو قال ايه؟ قال كده بس، انتهت المساله. مع قياس مع الفارق يعني، ولا لا المساله الاعلى. الان الطبيب يمكن يقول لي على حاجه توديني في داهيه ويغلط غلطه مش كده ولا لا؟ سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الاسينه. يبقى بيعالجني يقولوا ايه يا فلان انت ما تزيدش، يقول انا رايح الدكتور هو انت اكنك ما تزيدش ما تنبارع. الله. ويري الطبيب ايه؟ مصارع الايه؟ الاسينه. وكذلك انزلناه ايات بينات وأن الله لا يهدي وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم واحد يا أخوة؟ الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين إيه أشركوا، يبقوا كم؟ قيس ستة. ايه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال ايه عنهم؟ ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، ان الله على كل شيء شهيد. اكن يوم يفصل بينهم بقى في خلاف، في معركه بينهم. ما اللي هيفصل يعني؟ لازم في ايه؟ معركه. وفي ايه تانية برضه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن ليش برضو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عنده، ودي كفاءة. فلا خوف عليهم ولا هم إيه، ولا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. الله. وفي آية تانية، آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية إحنا عندنا كم؟ الذين آمنوا هيك لك وياي، والذين هادوا، والنصارى. الترتيب ده ماشي في كل الآيات. وبعدين مرة يقول إيه؟ والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضو يجيب والصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول والصابئون في سورة المائدة، فيه في البقرة، وهنا في سورة الإيه؟ المائدة. يبقى إحنا عندنا ثلاثة ما فيش فيهم خلاف، اللي هم مين؟ إيه؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة تانية قبلها. يبقى فيه والنصارى والصابئين، وفيه ايه؟ والصابئين والنصارى. وفي آية تانية جابت الصابئين الأول بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه؟ لا مرفوعة بالايه؟ بالواو. يبقى ثلاث آيات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة دي عايزة كلام يعني. ازاي بقى؟ قال لك اما الذين امنوا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والبتاع دول اللي كانوا قبل ايه؟ اللي كانوا قبل كده. طب ايه الصابئين؟ الصابئه هم جماعه كانوا على دين ابراهيم وبعدين عبدوا الكواكب خلاص كده، اسمهم صبأهم يعني على الدين الحق. والمجوس دول عبدت الايه؟ النار. والذين اشركوا اللي هم بتوع الاصنام والاوثان. طب ايه حكايه انه يقدم الصابئين مره والنصارى مره ويقول والصابئون المره الثالثه؟ ايه الحكايه؟ اما قال لك لان الصابئه النصارى فرقه كبيره ومعروفه، لان لهم نبي ايه؟ عيسى. طب والصابئين ده جماعه كانوا اتباع نبي وطلعوا عملوا لهم ايه؟ راي لوحدهم وعقيده لوحدهم، فهم قله. لكنهم كانوا قبل النصارى، فإذا راع الزمن قال والصابئين والنصارى، وإذا راع الكمية والكثرة والشهرة يقول والنصارى والصابئين. يبقى إذن في التقديم هنا له معنى والتأخير له إيه؟ فالذي جابهم موحدهم كده يهود ونصارى، وبعدين الصابئين جم نقولوا لا ده الصابئين جم قبل النصارى، يوم يقول اذا والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني، ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الايه الكميه والحاله العامه. طب وكلمه والصابئون، وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس اخذت حكما لوحدها مش معطوفه، لان المنصوب معطوف كان ينصب بايه بالياء، ان بقى بالواو هو يبقى مرفوع، يبقى ازاي يوسط مرفوع بين منصوبات؟ ان الذين امنوا هتبقى الايه على النصب، والذين هادوا بالنصب والصابئون ازاي هتيجي، يبقى معطوف مرفوع على منصوب، وبعدين يجيب منصوب تاني. قال لك شو بقى، ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى كميه وشهره الدين، ولانه نبي على طول كده، انما دوكم كانوا مسلوقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى الثاني يوم يقدم دول، يبقى ده التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالايه الثالثه هتيجي على اي وجه، يعني يقدمها ولا ياخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتاخير معا. ازاي يعني تقديم وتاخير معا؟ قال لك قال لك لان لما يقول والصابئون وهي مرفوعه مع ان الكلام قبل نصب وبعد نصب، يبقى دليل على ان ما يعطفش المرفوع الا بعد الجمله ما تتم، فكانها في المعنى ان الذين امنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى والصابئون كذلك، يبقى بيعطف جمله، فجبها قدمها في اللفظ واخرها في المعنى فجمعت القراءتين، فجمعت ايه القراءتين، يبقى تانه احنا عندنا الذين هادوا الذين امنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى، النصارى جت مرة قبل الصابئين والصابئين جت قبل النصارى، فإذا قدم النصارى نظر إلى أنهم أتباع نبي مباشرة وجمهرتهم كتير، وإذا قدم الصابئين فلأن زمنهم قبل مين؟ قبل النصارى. فالآية الثالثة هتيجي مع مين؟ تيجي على الزمن وتيجي على الاثنين. يوم يعملها إزاي؟ يوم يخليها مرفوعة، تقوم أنت لما تشوفها مرفوعة تقول الله ده معنى مرفوعة ما يمكنش الرفع إلا بعد تمام الجملة، يبقى كله قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، يبقى عطف جمله والصابئون عطف ايه، يبقى اكنها في المعنى مؤخره ولا مش مؤخره، ولكنها في اللفظ، ويبقى خد من هنا التقديم ومن هنا الايه من هنا التاخير خلاص. تعال بقى الخلافات اللي بتنشا حول الاديان، فيه قوم يؤمنون بالإله ويؤمنون بالنبي المبلغ عن الإله، لكنهم يختلفون فيما بينهم في أشياء، زي مثلا المعتزلة وأهل السنة، زي الجبرية والقدرية، مؤمنين برسول الله ومؤمنين بالله، إنما بيختلفوا في إيه، ده يثبت الصفات وده ينفي الصفات، وده فيه جبر يقولك أنا مجبور على كذا، وده فيه قدر يعني، إنما هم مؤمنين بمين، يبقى هم مؤمنين بالله الفاعل المختار، ومؤمنين بمين؟ بالرسول، لكن بيختلفوا في حتت جايبها النبي، كل واحد بيجيب رأي ليه، ادي واحدة. في ناس مؤمنين بالإله الفاعل المختار ولكنهم يختلفون في النبي، يختلفون في ايه؟ في النبي، موسى ولا عيسى ولا محمد، يبقى الاختلاف في مين؟ الإله الفاعل المختار كله معتقد ولا لا؟ معتقدين، انما مختلفين في مين؟ بس في النبوة دي حق ولا لا؟ محمد حق، موسى حق، عيسى حق، ام قال لك وقد تكون تنبؤا مدعا، زي المجوس مثلا اللي بيعبدوا النار، نبوة ايه؟ مدعاة، زي اللي بيعبدوا اسمه ده كونفوشيوس، واللي بيعبدوا اسمه بوذا، واللي بيعبدوا، يبقى عرفنا دلوقتي الاول هم جماعة متفقون على الإله المختار ومتفقون على النبي، إلا أنهم يختلفون في بعض الجزئيات خلق الأفعال وتثبيت الصفات وإلى آخره، زي الجبرية والقدرية وزي المعتزلة وأهل إيه؟ وأهل السنة. وفي ناس يختلفون في الفاعل المختار ويختلفون في الإيه؟ في النبي، لا يقولوا إيه إحنا متفقين على ذلك مختلفين عند النبي، نقوم نقول له طيب النبوة دي صدق ولا كذب؟ فإن كانت صدق أدي نوع، وإن كانت كذب أدي إيه؟ أنو. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك فيه ناس لدولي ولدولي ولدولي بيعبدوا شوية حجارة وشوية إيه وشوية أصنام. يبقى إذن اللي بالمشركين دول هم عبدت مين؟ والمجوس عبدت إيه؟ متنبئ، واحد بيتنبأ. واليهود والنصارى والصابئة عبدت إيه؟ برضو كانوا تابعين للنبي بس انسلفوا وعبدوا مين؟ الكواكب. إنما كانوا تابعين النبي. وبعدين اليهود والنصارى دول تبع أنبياء ومنا بالفعل الإيه؟ المختار. يبقى الخلافات كلها في دي كم حاجة؟ ستة. أما قال لك دول حكمهم إيه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك فيه جماعة وقبل ظهوره محكوم عليهم بالفساد اللي هم بيعبدوا الأصنام ده مع كل رسول دول ما ضيعين، واللي بيعبدوا النبوة المدعاة كلهم ضيعين. إنما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا بإله فاعل مختار وبيؤمنوا بنبوة وبنبوة صادقة، نقول لهم تعال الله عمل آخر الأمر تصفية لهذه المسائل. اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد او اي من النصراني قبل ما يظهر محمد خلاص، وما دام امن اللي هي الايمان الاول ده الذين امنوا والذين هادوا كله كان دي تصفيه، زي ما نقول اوكازيون ايماني، انتهى كل شيء من اللي فات فات ودلوقتي ابتدانا ايه. ولذلك قال من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لأنه كان يهودي نعاقبه، ولا أنه كان مسيحي ولا نعاقبه، ولا كان مجوسي نقول له لا أبدا. المسألة تصفية النهار. إحنا ولاد دلوقتي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا قضية في الأديان التي سبقت النبوة المحمدية. إذ أخذ الله ميثاق النبيين قال إيه؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ايه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فالمفروض في كل نبي إنه قبل إنه لما يجي يقول حيجي نبي صفته كيت وصفته كيت، ومن آمن به ساعة ما يجيله يؤمن به. يبقى كان مطلوب من ايه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه النبي بدليل انه ايه ان قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين، عرفوا منين نبوتهم؟ قال النبوه ايه. فكان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، وجمع الاديان كلها وزاد ما زاد مما تقتضيه اقضيه العصر الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. فهنا تصفيه، استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل الايه صالح، يبقى لكم اجركم عند ربكم، ولن ما تطعنش فيكم انكم كنت يهود سابقين ولا نصارى سابقين ولا مجوس سابقين ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضو عن ايه نسبه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، هنا الآدي ديك بقى من آمن بالله وعمل صالحا الآية ثانية، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ده بيدي الحالتين الاثنين، إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه أو تختلفوا. فاللي اتفقتم يبقى لكم أجركم إن عملتوا صالح ومش عارف هنا، وإن كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم، من يشوف من اللي محقوق ومن اللي عليه الجزاء ومن اللي ياخذ الايه ومن اللي ياخذ. فكأن الآيات تعرضت إلى أمرين، وجود الديانات سواء كانت حق ولا باطل، وان رسول الله جاء تصفيه للمساله العقديه في الكون. فهي الناس ان امنتم به المساله بتاعتكم بتاعت زمان خلاص نسيناها، وان ما كنتوش هتامنوا سنفصلوا ايه بينكم. يبقى دي لايه اذا اختلفتم معهم، ودي كايه الايه اذا اتفقتم. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بينهم في إيه؟ أم قال لك الفصل ده إما فصل أماكن وفصل جزاءات، ولا يحكم بينهم ويقول أنت كذا وأنت على باطل وأنت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي هتؤدي إلى اختلاف الأماكن، لما يفصل في الحكم راح تؤدي إلى اختلاف الإيه؟ إلى اختلاف الأماكن. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. تعالوا إن الله يفصل، يبقى هو الحكم اللي هيحكم. والحكم ده عايز حاجتين اتنين، يا بينة يا شهود. الشهود لازم يكونوا عدول، معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق، لكن اللي بيحكم مش عايز الشهود لأنه شايف وعارف كل حاجة. ومن العجيب أن فصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات، السلطة الايه؟ والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. إنما أنت قد تحكم وبعدين التنفيذي يتعطل، إنما قال لك لا أنا بعمل إيه؟ بشرع إيه؟ وأعمل إيه؟ وأحكم وأنفذ. مش هتتلاكع هنا في السراديب دي ولا تروح كده ولا تيجي كده ولا الأبد. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ومش هنفصل بينهم على غمام، ده احنا نبهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المساله مش هتمر كده، بل لابد فيها من ايه؟ من فصل. يبقى اذا يبقى ادى الاعلام الاول ولا لا؟ لانه ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. احنا تعرضنا للآية دي مراما في حاجات كتير، وقلنا ساعتها يطلب الحق ويقول ألم ترى في شيء لم يره مخاطبه، يبقى المقصود منها الايه؟ العلم. ألم ترى أي؟ طب وليه ما قالش ألم تعلم وبلاش ألم ترى؟ قال لك لأن العين هي وسيلة الإدراك اللي هي أوضح وسيلة، لأنك أنت اللي بتشوفه يبقى قدامك، إنما لم تسمع ما أنت شايف، يمكن تسمع من لم ترى، إنما شايفه يبقى ليس مع العين أي. خلاص؟ فطب وليه مشال ألم تعلم وقول ألم ترى؟ قلنا لأن الله يقول لك إن إخباري لك لتعلم أقوى في الحقيقة من أن ترى. ولذلك قلنا في آية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ مع أن النبي ولد عامل في الولد شافش الحكاية دي، يبقى بيقول له أنا اللي بعلمك، وإذا أعلمتك أنا يبقى للعلم ده إيه؟ أكثر من إيه؟ من أنا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كذلك ذلك أعلام من الله. قال لك إيوه، لأن في آيات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.